على كل مسلم في هذا البلد من بلاد المسلمين وفي غيره أن يعرف قدر هذه النعم وأن يكون عاقلا، عليه ألا يكون أحمق ولا سفيها ولا جاهلا، لأن الأحمق والسفيه والجاهل هو الذي لا يعرف قدر النعمة إلا بعد سلبها ويندم على ذلك ولا تحين مندم، ولن يعيد الندم شيئا زال وسلب. فعلى كل مسلم متاه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض الطيبة في هذا الوطن حفظه الله رب العالمين وجميع بلاد المسلمين، على كل مسلم يتمتع بالأمن والأمان في هذا الوطن أن يتقي الله رب العالمين في هذه النعمة، وأن لا يعبث بأمنه، وأن لا يعرضه للفوضى والاختلال، وأن لا يطيع في ذلك أحدا من شياطين الإنس والجن الذين ينعقون بكل سبيل ويدعون الناس إلى إشعال نادي الفوضى في البلاد. على المسلم أن يتعلم من تجربة سبقت ومن أمر وقع، لا من خيال يتخيل ولا وهم يتوهم، فقد قامت عليه الحجة وانقطع عذره، فما يقول لربه إذا أقامه بين يديه وسأله عما كان سببا فيه من إحداث للفوضى في بلاد المسلمين ومن هتك للأعراض وإزهاق للأنفس والأرواح وإراقة للدماء وسلب للأموال وتمكين للأرض الإسلامية بأيدي أعداء الدين والوطن. على المسلم أن يتقي الله رب العالمين حتى يأتيه منيته وهو على ذلك، والله المستعان عليه التكلان.